بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى الآل والصحب والتابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، سحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من شهر شوال المبارك، والذي يعتبر من أول أشهر الحج، والتي يدعو فيها ربنا تبارك وتعالى عباده أن هلموا إلي مقبلين مهللين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه السلام، واجعلنا هداة مهتدين راضين مرتضين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحن في هذه الساعة المباركة التي يتجلى فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده، من سأله ليعطيه ومن استجاب له فيجيبه، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستهل لنقل هذا الحفل المبارك القرآن الكريم، تلاوة مباركة من أول سورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات إلي مرجعكم فأنبئكم